كلام النهاردة في موضوع أو الانتقاد دور على الأصل معلق صوتي محترف ويعلم أن الحكاية أنا بصوتي إسلام عادل بناء نوروود لآرثر كونان دويل من كتاب عودة شيرلوك هولمز بصوت إسلام عادل. قال لي شيرلوك هولمز: يبدو أنه لا توجد قضايا ممتعة هذه الأيام يا واتسون. لندن ليس مكانا ممتعا. أجبت: لا أظن أن أهالي لندن يتفقون معك. وابتسم وهو يدفع كرسيه إلى الخلف عن مائدة الإفطار وقال: أنت مصيب، يجب ألا أكون أنانيا. من الأفضل للجميع لو أن المحققين من أمثالي عندهم عمل قليل. وابتسمت كذلك. بدا العالم فعلا هادئا جدا ذلك الصباح. عاد شيرلوك هولمز يجلس في كرسيه والتقط جريدته وبدأ يقرأ، وفجأة كانت هناك طرقات عالية على الباب الأمامي. سمعت الخادمة تفتح الباب، ثم ركض أحد إلى المنزل وصعد الدرج، فتح بابنا ووقف أمامنا وبدا فزعا جدا وصرخ: أنا آسف يا سيد هولمز، يجب أن أتحدث إليك الآن، لا أستطيع أن أنتظر. أنا جون هيكتور ماكفرلين، وأنا متأكد من أنك تعرف اسمي. قال هولمز: اجلس يا سيد ماكفرلين. لا، أنا لا أعرف اسمك، لكن أستطيع أن أرى أنك محام غير متزوج. بدا الرجل مذهولا من هذا، لكنه لم يذهلني. كان هولمز محققا بارعا، وحتى أنا لاحظت ملابس الرجل غير المرتبة وأوراق المحامين في يده. أجاب: هذا صحيح يا سيد هولمز، وصحيح أيضا أنني أتعس رجل في لندن اليوم. أرجوك ساعدني، الشرطة قادمة إلي، وأنا متأكد أنهم تبعوني إلى هنا، سأذهب معهم إذا ساعدتني. قال هولمز: الشرطة قادمة؟ وبدا سعيدا جدا. عرفت أنه كان يأمل قضية ممتعة. ثم تذكر السيد ماكفرلين المسكين وقال: أنا آسف يا سيد ماكفرلين، هذا يبدو ممتعا جدا، أرجوك أخبرني المزيد، لماذا تبحث عنك الشرطة؟ يظنون أنني قتلت رجلا اسمه جوناس أولداكر. كانت الجريدة لا تزال على الطاولة، فالتقطها زائرنا ولاحظت أن يديه كانتا ترتعشان. قال: انظر إلى صحيفتك وسترى لماذا جئت إليك يا سيد هولمز، انظر إلى هذا: حريق في نوروود السفلي، رجل غني يختفي، هل هو ميت؟ هل قتل؟ تناولت الجريدة ونظرت إلى التقرير. قال التقرير إن الشرطة يريدون العثور على سيد ماكفرلين. قال المسكين: يظنون أنني قتلت السيد أولداكر لنقوده، ماذا ستظن أمي؟ ماذا أستطيع أن أفعل؟ ونظرت إلى السيد ماكفرلين بانتباه. كان رجلا وسيما ذا شعر أشقر، وربما كان في 27 تقريبا، وتظهر ملابسه أنه يمتلك مالا كثيرا. ثم نظرت إلى شيرلوك هولمز، كانت عيناه مغمضتين، لذا قرأت عليه تقرير الصحيفة. في وقت متأخر من الليلة الماضية أو باكرا هذا الصباح، كان حريق في طريق سيدنهام في نوروود السفلي، والشرطة قلقة على السيد جوناس أولداكر صاحب المنزل. السيد أولداكر معروف جدا في المنطقة، جمع أموالا طائلة كبناء، إلا أنه توقف عن أعمال البناء، يبلغ 62 من العمر، غير متزوج، ويعيش في منزل ديب دين، ولديه عدد قليل جدا من الأصدقاء. لا يزال السيد أولداكر يحتفظ بكمية كبيرة من الخشب القديم خلف منزله، وعندما ابتدأ حريق هناك امبارحة في حوالي 12 احترق الخشب بسرعة. في البداية بدا الحريق كحريق عادي، ولكن بعدئذ لاحظ شخص أن صاحب المنزل لم يكن هناك، وفي إحدى الغرف كانت بعض الأوراق المهمة على الطاولة وعلامات شجار، وجدت عصا على الأرض وبعض الدم أيضا. كان لدى السيد أولداكر زائر امبارحة، محام يدعى جون هيكتور ماكفرلين، وتظن الشرطة أن العصا تخصه. وهناك علامات تدل أيضا على أن شيئا ثقيلا قد جر على العشب من المنزل إلى الحديقة، شيء ما، حيوان أو إنسان، أحرق مع الخشب القديم. تظن الشرطة أن السيد أولداكر قد قتل في منزله ثم أخذ إلى الخارج وأحرق، وهم يبحثون عن السيد ماكفرلين، والسيد ليستريد من سكوتلاند يارد يعمل في هذه القضية. وعندما أنهيت القراءة فتح هولمز عينيه وسأل: إذن لماذا يا سيد ماكفرلين لم يجدوك حتى الآن؟ قال ماكفرلين: إني أعيش مع أمي وأبي في تورينتون لودج في بلاك هيث، لكن امبارح لم أكن في البيت، مكثت في فندق في نورود لأن زيارتي للسيد أولداكر انتهت في وقت متأخر جدا، وستحاول الشرطة القبض علي اليوم، وأظنهم سيأتون إلى هنا من أجلي. وفجأة كانت هناك طرقة أخرى على الباب الأمامي، وسمعنا أصوات رجال الشرطة. انتظر رجلان في الخارج، وانضم إلينا واحد في الدور الأول، كان صديقنا ليستريد المحقق من سكوتلاند يارد. نظر ليستريد مباشرة إلى ماكفرلين وقال: جون هيكتور ماكفرلين، عليك أن تأتي معي، نحن نظن أنك قتلت جوناس أولداكر البارحة. قام ماكفرلين وكان وجهه أبيض. قال هولمز: اجلس، وسيد ليستريد أرجوك اجلس أنت أيضا. قال ليستريد: لكن يجب أن أخذ السيد ماكفرلين. رد هولمز: نصف ساعة لن تؤثر علي، والسيد ماكفرلين يريد أن يخبرنا بما حدث البارحة. قال ليستريد: حسنا يا سيد هولمز، لأنك صديقي الجيد سأنتظر نصف ساعة لكن ليس أكثر. قال هولمز: أشكرك. ثم طلب من السيد ماكفرلين أن يخبرنا قصته. وبدأ السيد ماكفرلين فقال: أمس صباحا لم أكن أعرف أي شيء عن السيد أولداكر ما عدا اسمه، كان صديقا لأمي وأبي منذ زمن طويل، ولكن ليس الآن، وقد دهشت كثيرا عندما جاء إلى مكتبي أمس. أنا محام، أراني السيد أولداكر بعض الأوراق وصيته التي هي لدي هنا، وطلب مني أن أعمل نسخة جيدة من الوصية، وأراد أن ينتظر، فبدأت العمل. رأيت على الفور ولدهشتي أنه يريد أن يعطيني كل ماله بعد موته، وسألته لماذا يريد أن يفعل ذلك، فشرح إنه ليس لديه أطفال لكنه يعرف والدي، لذلك أرادني أن أمتلك ماله. بالطبع شكرته للطفه العظيم، لكني ما زلت مندهشا جدا، وكتبت النسخة بأقصى سرعة، وأخيرا انتهت، وطلب مني أن أذهب إلى منزله ذلك المساء لأرى بعض الأوراق الأهم، وكانت كلماته الأخيرة لي: أرجوك لا تخبر أمك وأباك، أريد أن يكون هذا مفاجأة لهما. كان السيد أولداكر لطيفا جدا معي، وأردت أن أفعل كل ما طلبه مني بدقة، لذلك أرسلت رسالة إلى والدي فقلت إن لدي شغل مهم بعد العمل، وطلبت منهما ألا يقلقا إن لم أعد للمنزل. طلب إلي السيد أولداكر أن أكون في منزله في التاسعة، لكني لم أستطع العثور عليه فلم أصل حتى التاسعة والنصف. السيد أولداكر توقف. من فتح الباب الأمامي؟ امرأة عجوز، أظنها تعمل عند السيد أولداكر. وهل عرفت اسمك؟ أجل. ثم أخذتني إلى غرفة، كان بانتظاري وجبة بسيطة على الطاولة، تناولت بعض الطعام، ثم حضر السيد أولداكر وأخذني إلى غرفة أخرى، كان لديه كثير من الأوراق في خزانة هناك، وعملنا على هذه طويلا ولم ينتهي حتى حوالي الساعة 11:30. طلب مني السيد أولداكر أن أغادر بهدوء من الباب الخلفي لأن العجوزة كانت نائمة، وبينما كنت مغادرا لم أستطع أن أجد عصاي، لكن السيد أولداكر قال: ذلك لا يهم يا ولدي، تستطيع أن تأخذها في يوم آخر، وآمل أن تزورني مرات عديدة. وعندما تركته كانت الخزانة مفتوحة والأوراق لا تزال على الطاولة، لم أستطع العودة إلى بلاك هيلث، كان الوقت متأخرا جدا، لذا بقيت في أرلي آرمز في نورود، ولم أعلم بكل ما حدث حتى قرأت الصحيفة هذا الصباح. كف سيد ماكفرلين عن الكلام وقال لأستريد: لديك أسئلة أخرى يا سيد هولمز؟ قال هولمز: لا، أريد أن أذهب إلى بلاك هيلث أولا. سأل لأستريد: ألا تقصد نورود؟ رد هولمز: قد أفعل. وابتسم لأستريد. كثيرا ما كان هولمز يفهم الأمور أسرع من لأستريد، ومحقق الشرطة يعرف ذلك. استدار لأستريد نحو سيد ماكفرلين وقال: هناك شرطيان ينتظرانك في الخارج، يجب أن تذهب معهما الآن. أخذ الشرطيان السيد ماكفرلين، كان وجهه لا يزال أبيض ونظر إلينا بأسى، لكنه لم يقل شيئا. بقي لأستريد معنا في الغرفة بعد أن غادر ماكفرلين. تناول هولمز أوراق المحامي ونظر فيها، ثم مررها إلى لأستريد وقال: هذه مثيرة جدا، أليس كذلك؟ نظر لأستريد إلى الأوراق دقيقة، ثم قال: أستطيع أن أفهم السطور القليلة الأولى تماما، فالكتابة جيدة، وبعد ذلك الكتابة سيئة جدا ولا أستطيع أن أقرأها، وفيما بعد توجد سطور جيدة ثم تعود لكتابة سيئة مرة أخرى. سأل هولمز: لماذا حسب ظنك هي هكذا؟ أجاب لأستريد: لماذا حسب ظنك أنت هي هكذا؟ قال هولمز: الإجابة بسيطة، كتب السيد أولداكر هذا وهو في القطار في طريقه إلى لندن، فالأجزاء الجيدة كتبت في المحطات والسيئة منها كتبت والقطار يتحرك. ضحك لأستريد وقال: جيد جدا يا سيد هولمز، لكن كيف يساعدنا ذلك في القضية؟ حسنا، معظم الناس لا يكتبون وصاياهم في القطارات، يبدو أن هذه الوصية لم تكن مهمة جدا عند السيد أولداكر. كانت مهمة جدا، وصيته هي السبب في موته الآن. سأل هولمز: أتظن أن ذلك صحيح؟ ألا تظن؟ ممكن، لكن القضية ليست واضحة جدا لي بعد. ليست واضحة؟ إنها واضحة جدا لي. عندما علم السيد ماكفرلين بوصية السيد أولداكر، ذهب إلى نورود وقتل السيد أولداكر، ومن ثم أحرق الجثة. تبدو لي بسيطة جدا. قال هولمز: بسيطة جدا، ماكفرلين ليس غبيا، الرجل الذكي لا يقتل رجلا في نفس اليوم الذي يكتب فيه وصيته، والخادمة كانت تعرف أن السيد ماكفرلين في المنزل، وهل يحرق رجل ذكي الجثة بعناية ومن ثم يترك بإهمال عصاه في المنزل؟ قال لأستريد: أنت تعرف جيدا يا سيد هولمز أن القاتل لا يفكر دائما بوضوح شديد بعد جريمته مباشرة، فمن السهل نسيان شيء كعصا، ربما خاف أن يعود إلى المنزل. أي دافع آخر هناك إذن لقتل أولداكر؟ قال هولمز: أستطيع أن أفكر بدوافع محتملة كثيرة. خذ هذا المثال، كان لص مارا قرب المنزل فرأى الرجلين في الغرفة مع الأوراق وظن أن لديهما نقودا هناك. عندما غادر أحد الرجلين دخل اللص من النافذة ثم قتل الرجل الآخر. سأل لأستريد: ولماذا لم يأخذ شيئا؟ لأنه وجد أوراقا فقط ولم تكن هناك نقود في الغرفة. لم يبدو أن لأستريد كان واثقا جدا من أفكاره الآن، لكنه قال: حسنا، تستطيع أن تبحث عن لصك إذا شئت يا سيد هولمز، لكني أظن أن ماكفرلين هو قاتل السيد أولداكر، فلديه الدافع، كما أنه كان الشخص الوحيد في العالم الذي لا يحتاج لأخذ أي شيء من منزل السيد أولداكر، فكل شيء له في وصية السيد أولداكر. رد هولمز: لم أقل أنك مخطئ، أردت فقط أن أبين لك أن هناك دوافع أخرى ممكنة لموت السيد أولداكر. والآن وداعا يا سيد لأستريد، من المحتمل أن أراك في نورود في وقت لاحق. غادرنا لأستريد وارتدى هولمز معطفة وقال: إني ذاهب إلى بلاك هيلث. فسألت: لما ليست نورود؟ حدث شيئان غريبان يا صديقي، والشرطة تفكر في واحد فقط منهما. الشيء الأول كان الوصية الغريبة، لماذا أراد أولداكر أن يعطي ماله للسيد ماكفرلين؟ سأكتشف. سألت: أتريدني أن آتي معك؟ فرد هولمز: لا، ليس ضروريا، فلن تستطيع مساعدتي، فلا يوجد خطر في بلاك هيلث. كان الوقت متأخرا جدا عندما عاد صديقي من بلاك هيلث ولم يكن سعيدا. قال: أخشى أن تكون القضية صعبة يا واتسون، هذه المرة أظن أن ليستريد قد يكون مصيبا. ما زلت لا أظن أن ماكفرلين قتل أولداكر، لكن الحقائق لصالح السيد ليستريد ولا تساعدني، وأخشى أن يفوز. سألت: أذهبت إلى بلاك هيلث؟ قال هولمز: أجل، قد فعلت، واكتشفت بسرعة أن أولداكر كان رجلا كريها جدا. تحدثت مع والدة السيد ماكفرلين، كانت غاضبة جدا وخائفة، فقد كان أولداكر يريد أن يتزوجها منذ سنين عديدة، ووافقت، لكنها غيرت رأيها فيما بعد. سمعت أنه كان قاسيا على حيواناته، هذا أغضب أولداكر، وفي يوم زواجها من السيد ماكفرلين أتلف صورتها وأرسل لها القطعة مع رسالة مفعمة بالكراهية، وإذا اكتشفت الشرطة هذا يظنون سوءا بالسيد ماكفرلين الشاب. من الواضح أن لديه دافعا محتملا آخر لقتل أولداكر. وبعد لقائه مع سيدة ماكفرلين ذهب هولمز إلى نورود وأراني مخططا بسيطا لمنزل أولداكر والحديقة التي صنعها هناك. كانت الحديقة واسعة، والحريق كان بعيدا جدا عن أقرب طريق. لم يكن ليستريد هناك عندما وصل هولمز، لكن شرطيا آخر أراه كل شيء. قال هولمز: لقد وجدوا بعض القطع من ملابس أولداكر حيث كان الحريق، وبعض الأجزاء المحترقة لحيوان أو إنسان. شاهدت كل شيء باهتمام شديد، لكنني لم أجد شيئا جديدا. يوجد دم قليل في الداخل، وآثار أقدام شخصية فقط على الأرض. نظرت إلى الأوراق على الطاولة، بعضها كان في صناديق مغلقة بالشمع الأحمر، وكان دفتر شيكات السيد أولداكر هناك أيضا، وكنت مندهشا لرؤية مبلغ المال الذي فيه. لديه مال في البنك أقل مما يظن الناس، لم تكن كافية لجعل ماكفرلين غنيا. ثم تحدثت مع المرأة العجوز خادمة أولداكر، أظن أنها تعرف شيئا، لكنها أخبرتني القليل جدا. لقد أدخلت ماكفرلين إلى المنزل حوالي 9:30، ثم أوت إلى الفراش على الفور، ولم تستيقظ حتى بدأ الناس يصرخون عن الحريق، وهي تظن أن قطع الملابس المحترقة من ملابس السيد أولداكر في تلك الليلة، وهذا ما أخبرتني به، لكنني متأكد من أنها تخفي شيئا، أستطيع أن أحس بذلك. بعد ذلك أخبرني هولمز شيئا غريبا. كان السيد أولداكر يدفع نقودا إلى السيد كورنيليوس، وهذا أحد الأسباب لامتلاكه مالا قليلا في البنك، ولا أحد يعرف من يكون كورنيليوس. بعد ذلك أصبح هولمز جادا جدا وقال: أخشى أن يتمكن ليستريد من شنق السيد ماكفرلين لجريمة قتل، ولست أدري كيف أوقفه. أويت إلى الفراش بعد ذلك مباشرة، لكني لا أظن أن هولمز استطاع النوم طيلة الليل. وعندما نهضت في الصباح التالي كان شيرلوك هولمز يطالع صحف الصباح، وكانت رسالة من ليستريد على الطاولة تقول: تعال إلى نورود فورا، لقد اكتشفت حقيقة جديدة، أنا متأكد الآن أن ماكفرلين قد قتل أولداكر. ليستريد. قال هولمز: من الواضح أن ليستريد مسرور جدا لأنه مصيب، ويظن أنني مخطئ ولأول مرة، يجب أن أذهب إلى نورود. أرجوك يا واتسون، هل تأتي معي؟ أحتاج إلى صديق اليوم. ركبنا السيارة إلى منزل أولداكر. كان ليستريد ينتظرنا هناك. صرخ ليستريد: مرحبا يا سيد هولمز، هل وجدت لصك بعد؟ ورد هولمز: لم أجد شيئا بعد. قال ليستريد: حسنا، أنا وجدت. رد هولمز: تبدو معجبا جدا بنفسك. ضحك ليستريد بصوت عال وقال لي: شيرلوك هولمز لا يحب أن يكون مخطئا، أليس كذلك يا دكتور واتسون؟ ولم أجبه، فتابع: أرجوكما تعاليا من هنا. أدخلنا إلى المنزل وقال: ماكفرلين جاء من هذه الطريق بعد أن قتل أولداكر، والآن انظر إلى هذا، وأشار إلى علامة على الحائط كانت بصمة إصبع وكانت بلون الدم. قال ليستريد: هذه بصمة إصبع جون هيكتور ماكفرلين، وهي البصمة نفسها التي عملها ماكفرلين في السجن هذا الصباح. وأرانا ورقة عليها بصمة ماكفرلين. قال ليستريد بغرور: هذه نهاية القضية. ووافقت: أجل يا كذلك. قال هولمز بصوت غريب: أجل هي كذلك. ونظرت إليه ودهشت، لقد بدا مسرورا جدا. وتابع ليستريد يتحدث بغرور، لكن هولمز كان يضحك عليه بهدوء. قال هولمز: جيد جدا، هذا درس لنا جميعا. فرد المحقق: أجل إنه كذلك. سأل هولمز: من اكتشف بصمة الإصبع هذا؟ قال ليستريد: خادمة السيد أولداكر، المرأة العجوز، لقد وجدتها هذا الصباح. قال هولمز: هل أنت متأكد من أن البصمة كانت هنا البارحة؟ ظن ليستريد أن صديقي مجنون، ولم أفهم أيضا ماذا كان يعني سؤاله. قال ليستريد: يا سيد هولمز، كيف تظن أن ماكفرلين قد خرج من السجن؟ وإذا كان قد خرج فعلا، فلماذا جاء إلى هنا؟ بعد إذن قال هولمز: حسنا، إنها بصمة إصبعه، ونستطيع أن نتأكد من ذلك. قال ليستريد: أجل نستطيع، والآن يجب أن أذهب، أنا رجل مشغول ويجب أن أكتب تقريري عن القضية. ذهب بسرعة إلى غرفة الجلوس وأغلق الباب. وسألت هولمز: لماذا كنت مسرورا جدا ببصمة الإصبع؟ لأنني أعلم أنها لم تكن هناك البارحة، فلقد نظرت جيدا إلى ذلك الحائط، فالشرطة لم تنظر بتدقيق كما أفعل، وهذا هو السبب أنهم ليسوا أفضل المحققين. والآن يا واتسون، لنذهب في جولة إلى الحديقة. تبعت هولمز ولم أفهم كيف وصلت بصمة الإصبع إلى هناك، وأستطيع أن أرى أن هولمز لا يريد أن يخبرني بعد، كان ينظر إلى كل جزء من خارج المنزل. ثم رجعنا إلى الداخل ونظر بإمعان في كل غرفة، نظرنا في كل خزانة ونزلنا كل الممرات. كنا في الممر الأخير في أعلى المنزل عندما بدأ هولمز يضحك فجأة وقال: هذه قضية مثيرة يا واتسون، يرى ليستريد أنه أفضل مني، لقد حاز متعة عندما كنا نتحدث عن بصمة الإصبع تحت، لكني أظن أنني أستطيع أن أحوز بعض المرح الآن، ماذا أفعل؟ أنا أعرف. ونزلنا إلى غرفة الجلوس حيث كان يعمل ليستريد. سأل هولمز: هل تكتب تقريرك يا سيد ليستريد؟ رد المحقق: بالطبع. سأل هولمز: أليس مبكرا جدا للتقرير؟ وضع ليستريد قلمه ونظر إلى هولمز، كان يعرف هولمز جيدا، استطاع أن يرى أن لديه أخبارا مهمة، فسأل: ماذا تعني؟ قال هولمز: حسنا، هناك شخص واحد مهم في هذه القضية لم تتحدث إليه. قال ليستريد: حقا؟ من؟ هل تستطيع أن تريني هذا الشخص؟ قال هولمز: نعم، أظن أنني أستطيع، لكني سأحتاج إلى بعض المساعدة، كم شرطيا هنا؟ قال ليستريد: 3. هل هم رجال أقوياء ذو أصوات عالية؟ نعم هم كذلك، لكن كيف تستطيع أصواتهم مساعدتنا؟ قال هولمز: ستكتشف حالا، والآن أرجوك أن تطلب من شرطي أن يحضر بعض الصحف القديمة، هناك بعض منها في المطبخ، أما الاثنان الآخران فيجب أن يحضرا ماء كثيرا. وأحضر الشرطي الأشياء وصعد ستتنا إلى أعلى المنزل. كان رجال الشرطة يبتسمون، أما لستريد فلم يزل يظن أن هولمز كان مجنونا، ولم أدري ماذا أراد صديقي أن يفعل. وسار شيرلوك هولمز إلى نهاية الممر ووضع الصحف على الأرض بعناية، ثم قال: واتسون، أرجوك افتح النافذة وأشعل نارا هنا. وفعلت ما طلب وبدأت الصحف تحترق. بعد إذن قال هولمز: والآن أريدكم جميعا أن تصرخوا معي حريق، اصرخوا بأعلى ما تستطيعون. 1، 2، 3. صرخنا جميعا: حريق، حريق. صرخ هولمز ثانية: حريق. ثانية: صرخنا بأعلى ما نستطيع: حريق، حريق. وفجأة فتح الجدار في نهاية الممر، وركض رجل صغير قبيح خارجا كأرنب خارج من جحره. قال هولمز: جيد جدا واتسون، ضع بعض الماء على النار من فضلك. ثم قال: هذا هو السيد جوناس أولداكر. قال لستريد بصوت غريب: أين كنت في اليومين الأخيرين؟ ضحك أولداكر، لكنه بدا واضحا أنه كان خائفا من لستريد، فقال: لم أؤذي أحدا. وردد لستريد بغضب: لم تؤذي أحدا؟ بسببك السيد جون هيكتور ماكفرلين في السجن، ظننا أنه قد قتلك وكاد أن يشنق من العنق للقتل العمد. قال أولداكر: لقد فعلتها على سبيل المزاح. قال لستريد: لن تمزح أكثر من ذلك الآن. وطلب من الشرطة أن يأخذوه. وعندما غادروا قال لستريد: يجب أن أشكرك يا سيد هولمز، فقد كنت وقحا معك في وقت سابق من هذا اليوم، وأنا آسف، كنت أظن حقا أن القضية انتهت. يجب ألا يموت السيد ماكفرلين بجريمة لم يرتكبها. قال هولمز بلطف: لا تقلق، لن يعلم أحد بما حدث، تستطيع أن تغير تقريرك، وليس ضروريا أن تقول أنني ساعدت. سأل لستريد: ولكن ألا تريد أن يعرف الناس بمهاراتك؟ قال هولمز: لا، إني سعيد بعملي وهذا يكفيني. والآن دعنا نرى أين كان يعيش ذلك الأرنب. لقد أغلقت نهاية الممر لتجعل منه غرفة صغيرة، وكان بداخلها أثاث قليل، وعلى الطاولة كان بعض الطعام والماء وبعض الأوراق. وعندما كان يغلق الباب كان من المتعذر رؤية الغرفة خلفه. قال هولمز: لقد كان أولداكر بناء، فكان من السهل عليه أن يصنع هذا المكان لنفسه، كان يريد فقط مساعدة خادمته في خطته. سأل لستريد: كيف عرفت أنه كان هنا؟ أجاب هولمز: كنت أعتقد أنه يختبئ في مكان ما في المنزل، ولاحظت أن هذا الممر أقصر من الممر الذي في أسفله، ثم أدركت أين كان. قال لستريد: كان ذلك حاذقا، ولكن لماذا اعتقدت أنه كان في المنزل؟ قال هولمز: بصمة الإصبع لم تكن هناك البارحة عندما نظرت، وهكذا فقد وضعها أحد هناك البارحة، لكن السيد ماكفرلين في السجن، فكيف صنعت؟ قال هولمز: عندما كان أولداكر وماكفرلين يعملان على الأوراق استخدما الكثير من الشمع الأحمر، وقد استخدماه لختم الصناديق الصغيرة، فطلب أولداكر من ماكفرلين أن يقوم بذلك العمل لأنه أراد بصمة واضحة على الشمع الطري. وفيما بعد استخدم أولداكر الشمع نفسه لوضع بصمة ماكفرلين على الجدار، وربما كان قد استخدم دما من إصبعه. قال لستريد: رائع، رائع، لكن لماذا فعل كل هذه الأشياء يا سيد هولمز؟ أردت أن أضحك، فهذا المحقق المغرور يسأل أسئلة كما يفعل طفل مع أستاذه. قال هولمز: هذا لا يبدو صعبا، فأولداكر كره والدة ماكفرلين، فمنذ وقت طويل رفضت أن تتزوجه، وأنت لم تعرف ذلك يا ليستريد لأنك لم تزر بلاك هيلث أبدا. أولداكر رجل خطر وشرير جدا، انتظر زمنا طويلا ليجعل السيدة ماكفرلين تعيسة، ثم فكر أخيرا بطريقة ليخطط لقتل ابنها، والقانون يشنق ابنها للقتل العمد، وبنفس الوقت يكسب بعض النقود. سأل ليستريد: يكسب بعض النقود؟ كيف؟ أوراقه تظهر أنه يعاني من مشاكل مالية، وأراد أن يختفي دون أن يدفع كمبيالاته. لقد دفع مبلغا كبيرا من المال للسيد كورنيليوس، لكنني لا أظن أن السيد كورنيليوس موجود أصلا، وقد خطط أولداكر أن يغير اسمه إلى كورنيليوس بعد أن اختفى. الوصية تعطي السيدة ماكفرلين الدافع للقتل، وقد فسر الحريق لماذا لم تكن هناك جثة. لقد كانت خطة ذكية، ويستطيع السيد كورنيليوس أن يعود حيا في جزء آخر من إنجلترا بعد أن مات السيد أولداكر في ناروود. ولكن الآن يا سيد ليستريد، دعنا نذهب ونسأله بعض الأسئلة الأخرى. نزلنا إلى الغرفة حيث كان رجال الشرطة يحتفظون بجوناس أولداكر، وعندما رآنا قال ثانية: لقد فعلتها فقط على سبيل المزاح، لم أكن أريد أن أؤذي السيد ماكفرلين العزيز. قال ليستريد: لا أظن أن أحدا سيصدق ذلك، أظن أن عليك أن تذهب إلى السجن يا سيد أولداكر. وأضاف هولمز: وأظن أن الشرطة ستستولي على جميع أموال السيد كورنيليوس كذلك. نظر أولداكر إلى هولمز وقال بصوت غاضب جدا: سأقتلك يا شيرلوك هولمز. ابتسم هولمز وقال: لست أول رجل قال لي ذلك، لكنك ستكون مشغولا جدا في السجن للسنوات القليلة القادمة، وقبل أن تذهب لدي سؤال لك. لقد أحرقت شيئا كجثة من الخشب، ما هو؟ هل كان كلبا ميتا أو ربما بعض الأرانب؟ وجلس أولداكر بصمت غاضب، وضحك هولمز وقال: إنه لا يريد إخبارنا يا واتسون. حسنا، إنه ليس مهما، وإذا أردت كتابة قصة بناء نورود فضع أرانب.